محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله، إني أحبكم في الله ما فات، اللهم تقبل توبتنا. ثم نية، نية صالحة فيها عزم أكيد على فعل الصالحات. خامسا، قلب جديد، قلب جديد. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن وعلموا من السنة. ينام الرجل نومه فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، حتى يقال للرجل: ما أعقله، ما أظرفه، ما أجلده، وليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا، اللهم ازرع الإيمان في قلوبنا، اللهم أدخل الإيمان في قلوبنا. إخوتي، إنك على مدار السنة كم وقعت في ذنوب اسود لها قلبك، وكم تشتت قلبك في هموم الدنيا، وكم تاه قلبك وضاع. فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. تحتاج إلى قلب جديد. قد كان لي قلب أعيش به، ثم ضاع مني في تقلبه، ربي فاردده علي فقد أحياني في تطلبه. تحتاج إلى قلب جديد تدخل به رمضان، قلب نظيف، قلب طاهر، قلب مستنير، قلب ثابت، قلب قريب، قلب لين، قلب خاضع، قلب خاشع، قلب رطب، قلب مطمئن، قلب جديد تدخل به رمضان. إننا بحاجة لأن نصوم رمضان هذه السنة بحب، ليس الصوم التقليدي بالامتناع عن الطعام والشراب والشهوة وقضاء اليوم في النوم والغفلة، وإنما صوم في حب الله. الصوم لي وأنا أجزي به، كذا قال الله، قال الله في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به. فإذا علمت ذلك صمت بحب لله، أن تحب الله فيكون صيامك حبا. هذا الحب يحتاج إلى قلب جديد تحب الله به. ثم أختم هذا الاستعداد، وإن كان قد بقي الكثير، إلا أن النقطة الأخيرة: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. اللهم ارزقنا الصدق واجعلنا من أهل ونية صادقة وهمة عالية. ليس رمضان شهر الكسل. إنني تعجبت والله أخي الكريم، تعجبت حين علمت أن أول غزوة في القتال في الجهاد في سبيل الله، غزوة بدر، كانت أول رمضان يصومونه في حياتهم. فرض رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وكانت الغزوة في السنة الثانية من الهجرة، فكان أول رمضان يصومونه وهم يقاتلون في غزوة بدر. ولعل فيها الإشارة من الله جل جلاله في قوله جل جلاله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالصوم انكسار النفس وذلها لله. فليس رمضان شهر البطالة والكسل، وليس نهار رمضان في الصيام شهر النوم والقعود. دعك من سيرة البطالين، واجعل نهارك ذكرا لله وتلاوة للقرآن وعملا وكدا وسعيا. فالصيام صبر، والليل شكر بالقيام والطاعات. أعلي همتك. كانوا إذا دخل رمضان قال: اللهم رضني فيه باليسير من النوم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، بين جنوبهم والمضاجع جفاء. أيها الإخوة، لعلنا إن أحسننا الاستعداد لاستقبال في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، رب اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قو شوكتهم وأعلي رايتهم وسدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين. اللهم انصر المظلومين. اللهم اقتل من يقتل المسلمين. اللهم انزل بطشك ورجزك وعذابك على الذين يكرهون الدين وأهل الدين ويعذبون المسلمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. الهدى في كل فن.